بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونتكلم بإذن الله عز وجل عن حديث الحسن بن علي رضي الله عنه. قال عن الحسن بن علي: سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طريق أبي الحوراء عن الحسن بن علي، وقد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والألباني أيضا. وقوله دع ما يريبك، الأفصح بفتح الياء ما يريبك، ويصح فيها الضم يريبك، والمعنى اترك ما تشك فيه من الأفعال والأقوال إلى ما لا تشك في حله. وهذا الحديث أصل في باب الورع، بأن يقف العبد عند الشبهات ويتقيها ويتجنبها. فالحلال البين لا يحصل للعبد عنده ريبة، والحرام البين أيضا أمره ظاهر. أما المشتبهات فيحصل بها للقلوب عند الإقبال عليها اضطراب وريبة وقلق، فإذا رأيت هذا التردد والاضطراب فدعها ولا تقربها، فهذا أسلم لدينك. والورع عبادة من أفضل العبادات، لا يحصلها ويوفق إليها إلا الصفوة من المؤمنين، وهي سياج بين العبد وبين الوقوع في الحرام. قال العلماء في تعريفه أن الورع ترك ما قد يضر في الآخرة من محرمات ومشتبهات ومباحات تجر إلى المحرمات. وضابطه مقولة حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما يريبك. وأقول هو هين على من أعانه الله. وقد جاء في فضل الورع والحث عليه أدلة عديدة، ومنها حديث أبي هريرة عند ابن ماجه بسند حسنه البوصيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كن ورعا تكن أعبد الناس. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة الورع. وقال يحيى بن أبي كثير: يقول الناس فلان الناسك فلان العابد، إنما الناسك الورع. والورع له صور عديدة تقع في مجالات كثيرة، قد نشير لبعضها. فمثلا التورع عن أكل الحرام، التورع عن أكل الحرام، وهذا له صور، منها صورة أبي بكر مع غلامه الذي أتى إليه بطعام بسبب كهانة ومضى في الدرس الماضي. وأحيانا قد يتورع الإنسان عن الشبهات، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إني لأجد التمرة ساقطة فأرفعها لآكلها، فأخشى أن تكون من تمر صدقتي فأتركها. عن بعض المكاسب، مثل أن يتورع الإنسان مثلا عن بعض المعاملات التي يقول يسمع أن فيها شبهة، كالأسهم مثلا، وبعض الصور من المعاملات المحرمة، أو المعاملات التي يسمع أن فيها قيلا وقالا وخلافا بين العلماء بين مبيح ومحرم، فالورع ترك ذلك. من صور الورع أيضا التورع عن الفتوى بغير علم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو إمام أهل السنة كم تجد في سيرته وأجوبته أنه يقول لا أدري، لا أعرف، أو نحو ذلك من الأجوبة، أخشى أو أتوقف، وهو الإمام الذي يحفظ هذا الكم الهائل من الأحاديث. في المقابل ربما رأيت من لا يتورع في الإفتاء ولو بنصف إجابة، المهم أن يجاوب، وهذا لا شك أنه خطير. والإمام مالك رحمه الله تعالى لما أتى إليه رجل بأسئلة 40 فسأله، فقيل أن الإمام مالك أجاب عن 2 منها والبقية قال لا أدري، فقال لهم أنت إمام دار الهجرة والناس ينتظرون من ورائي، ماذا أقول لهم؟ فقال قل لهم مالك يقول ما أدري. هنا العلم الحقيقي، أن يستطيع العالم أن يقول لا أدري حينما يقول لا أدري. أما الذي يجاوب بكل شيء ولا يقف عند أي شيء فهو إما أنه عالم متوسع أو أنه جاهل كبير، لأن الإنسان عنده قصور ولا شك. من ذلك أيضا التورع في الكلمات، التورع في الكلمات، يتورع الإنسان حينما يطلق الكلمات، والسلف رحمهم الله تعالى كانوا يتورعون حتى فيما يخرج من ألسنتهم. البخاري مثلا وهو له كتاب في الجرح والتعديل، التاريخ الكبير، فيه كلام عن الرواة، وله كتاب الضعفاء، لم يكن يقول فلان ضعيف، وإنما يقول ضعفوه تركوه، من باب التورع. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى كان قاضيا وجلس إليه خصمان فحكم على أحدهما فقال له اتق الله، أو كلمة قريبة منها، يعاتبه أنه حكم عليه، فقال له يا فلان منذ 50 سنة ما قلت كلمة إلا وأنا أعرف لها جوابا بين يدي الله عز وجل. كلمة خطيرة لكنها تدل على أنه يتورع في الكلمات التي يقولها والتي تخرج من لسانه. ولذلك يقول الحسن بن حي فتشت الورع فلم أجده في شيء أقل منه في اللسان. فقد تجد الرجل يشار إليه بالبنان صلاحا وعبادة، لكنه عند الكلام تخرج منه كلمات قد تزل به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هنا أختم الكلام عن الحديث عن الورع بذكر بعض الضوابط في الورع أشار لها ابن تيمية في مواضع متفرقة من كتبه، أردت أن أذكرها هنا وهي من المفيد في هذا الباب حينما نتكلم عن هذا الحديث وعن الورع. أولها أن الورع درجتان، واجب ويكون بترك ما يكون سببا للذنب والعقوبة وهي المحرمات، ومستحب ويكون بترك ما قد يلحقك به ذنب كالمكروهات والمشتبهات. أما المباح الصريح فليس تركه بورع، مثل من يترك الزواج أو أكل اللحم ونحو ذلك، فهذا ليس من الورع. الثاني أو الضابط الثاني، إذا عارض الورع في ترك أمر تفويت ما هو واجب أو ما هو أرجح منه، فالأصل هنا ترك الورع. مثلا الصلاة خلف الإمام الفاسق، الصلاة خلف الإمام الفاسق، قد تقول هذا فاسق سأتورع وأترك الصلاة خلفه، هذا يعني أن يصلي أنك ستصلي وحدك فستترك الجماعة التي هي آكد في وجوبها، فهنا الورع في ترك الورع. وقد سمى ابن تيمية معرفة هذا تمام الورع، حيث قال تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات، ويرى ذلك من الورع. تأمل كلامه، يقول فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعا، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، ويمتنع عن قبول شهادة العباد وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية، عنده عالم لكن فيه بدعة خفية لا تظهر، ويرى ترك قبول سماع هذا الحق الذي يجب سماعه من الورع. الضابط الثالث والأخير، الورع يكون في الفعل كما يكون في الترك. يقول ابن تيمية يقع الغلط في الورع من ثلاث جهات، إحداها اعتقاد كثير من الناس أنه أي الورع من باب الترك، فيعتقد أنه التورع تترك، طيب هناك تورع تفعل، يقول فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام لا في أداء الواجب. وهذا يبتلى به كثير من المتدينين المتورعة، ترى أحدهم يتورع عن الكلمة الكاذبة وعن الدرهم فيه شبهة لكونه من مال ظالم أو من معاملة فاسدة، ويتورعون عن الركون إلى الظلمة من أهل البدع في الدين وذوي الفجور في الدنيا، ومع هذا يترك أمورا واجبة عليه إما عينا وإما على الكفاية، وقد تعينت عليه من صلة رحم وحق جار ومسكين وصاحب ويتيم وابن سبيل وحق مسلم وذي سلطان وذي علم، وعن أمر بمعروف ونهي عن المنكر وعن الجهاد إلى غير ذلك مما فيه نفع للخلق في دينهم ودنياهم مما وجب عليه، أو يفعل ذلك لا على وجه العبادة لله بل من جهة التكليف. يقول يعني معنى كلام الشيخ أنه التورع أيضا أنك لا تترك هذه الطاعات وإنما تفعلها، وتفعلها على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى. هذا ما يقال على حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأعتذر على ضعف الصوت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.